الله الله. وأما من خاف مقام ربك وأما وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة إنما أنت منذر الله عليه الصلاة والسلام إنما